فإذا راجعنا كلام الطبري هاهنا فهمنا أن التبديل في الآية هو تبديل الكفر، ووجهه ما ذكر من أنهم أرادوا أن يبدلوا الوعيد في الكافرين وعد، والوعد وعيد يعني للموحدين، والحرام حلالا إلى نحو ذلك، هذا التبديل الكفري. طبعا هذا التبديل إذا نسب إلى الله عز وجل فهذا زيادة في الكفر، ومن ذلك لما استحلوا الزنا وطافوا بالبيت عرات قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الآيات. هذا أمر بين ظاهر. إذن التبديل الكفري أنك تأتي إلى، وهذا فيما يتعلق بالشريعة، تأتي إلى حرام تجعله حلالا وتأتي إلى حلال تجعله حراما، هذا الواضح الذي دائما نبهنا عليه. هل التبديل يكون بمعنى المعصية؟ لأن التبديل في عرف المعاصرين ومما يحصل في الأذهان أنه فقط يشمل إلا الكفر، وهذا خطأ، بل في القرآن ذكر التبديل في مقام المعصية، وهذا كثير في الآثار والسنن. نبدأ بكتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون هؤلاء المخلفين يريدون أن يبدلوا كلام الله. اليوم لو سألت هؤلاء الشباب قلت معكم من يبدل كلام الله يقول لك طاغوت مباشرة، وهذا ليس صحيح. الذي يبدل كلام الله قد يكون عاصيا، قد يكون فاسقا، وقد يكون كافرا، وقد يكون فوق الكافر طاغوتا نعوذ بالله. فالله عز وجل يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. طبعا في تفسير الآية قولان، قول الأول لمجاهد وقتادة والثاني لابن زيد بن أسلم، قولان كلا القولين يحمل على المعصية، يعني يريدون أن يبدلوا كلام الله أن الذين يغنمون هم أهل الحديبية، وقل لن تتبعونا هم يقولون ذرونا نتبعكم. إذن الله يقول لن تتبعونا، وابن زيد يقول لن تتبعونا، يعني في تفسير قوله تعالى فلن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا سورة براءة، يعني أنكم حكم عليكم أنتم لا تخرجون لا تغنمون على قول مجاهد وقتادة. هم ماذا قالوا؟ ذرونا نتبعكم. ماذا قال الله عز وجل؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله. هم لا يريدون أن يبدلوا كلام الله بأن يجعلوا الحلال حراما، لا لا، ولكن مخالفة الأمر. تبديل هنا سمي في مقام مخالفة الأمر. هم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يجعلوا الوعد وعيدا والوعيد وعدا والحرام حلالا والحلال حراما، أبدا. هم يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يخالفوا كلام الله، وهذا وقع في العاصي. فكل عاصي مبدل. والله عز وجل لما يقول لشخص لا تقرب ولا تقربوا الزنا، في الخمر يقول فاجتنبوه مثلا في أبواب المعاصي الكبائر، ثم هو يخالف أمر الله، هو مبدل، هو مبدل بهذا الأمر، وبهذا تكون البدعة غير المكفرة، لأن البدعة نوع من أنواع التبديل والتغيير سبحان الله، وهذا كثير في الآثار نسأل الله السلام والعافية. فلذلك التبديل يقع على المعصية، ومن قوله تعالى أيضا في معصية صريح، قال الله عز وجل قال سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. طيب كذلك في المخالفة الصريحة في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هنا التبديل في المخالفة، إلا إذا حمل أنهم استهزأوا وهذه مسألة أخرى، لكن على مجرد الفعل أنهم قيل لهم قولوا حبة فقالوا حنطة، أو قالوا حبة في شعيرة، وهم قيل لهم قولوا حطة فقالوا حبة في شعيرة أو قالوا حنطة، فهذا التبديل. يقول الطبري وتأويل قوله فبدل فغير، ويعني بقوله الذين ظلموا الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، ويعني بقوله قولا غير الذي قيل لهم بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوا، هذه تبديل في المخالفة، فقالوا خلافه، وذلك هو التبديل والتغيير الذي كان منهم، وذلك هو التبديل والتغيير يعني المخالفة الذي كان منهم، وكان تبديلهم بالقول الذي أمروا أن يقولوه قولا غيره. إذن هنا هذا اختصارا، والمقام كثير جدا، الأدلة كثيرة جدا، وأحاول فقط الاختصار وأن أذكر قدر ما في الباب مما يتعلق بتعقيب الأخ الفاضل جزاه ربي خيرا.